الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم، ونعيش مع اسم من أسماء الله الحسنى، باسمك نحيا. اليوم اسم مفطور في فطرة كل بني آدم، هذا الاسم يعيش به المسلمين، بيتولدوا به ويعيشوا به، به يصح إسلامهم وبهم يعيشوا به، به كل مفطور وكل مخلوق فطر عليه يوم خلق، كل مولود يولد عليه. اسم الله اليوم اسم الله الأحد الواحد الأحد، نعيش مع هذا الاسم. والحقيقة يا جماعة ببساطة شديدة جدا لما نقول اسم الله الأحد، يعني التعريف، وعلشان يكون التعريف دقيق، هو الفرد الذي لم يزل وحد ولم يكن معه أحد، لا ثاني له، لا شريك له، لا مثل له، لا نظير له، ليس كمثله شيء. هذا هو اسم الله الأحد، يعني لا شريك له ولا مثيل له. خلي بالك الفرق بسيط قوي بين الواحد والأحد. الواحد لا شريك له، الأحد لا مثيل له، فهما الاثنين يجمعوا ويعطوك ويصل بك إلى هذه الحقيقة العظيمة أن لا إله إلا الله. شعار الحلقة النهاردة لا إله إلا الله. الحلقة دي أنا عجيبة قوي وصعبة قوي. ليه؟ لأنها بتكلم نوعين من الناس ناقدين تماما. إزاي؟ أنت بتتكلم على اسم الله الواحد الأحد، فأنت بتكلم مين؟ بتكلم غير المؤمن بالتوحيد، اللي بيشك أن الكون يدار بإله واحد سبحانه وتعالى. فأنا لازم أكلم دول، ما ينفعش أكون بتكلم على اسم الله الأحد وما أكلمش دول. في نفس الوقت الحلقة دي بتكلم المؤمنين اللي بيقولوا لا إله إلا الله ومالية حياتهم ومش عارفينها. كيف تتحول لا إله إلا الله؟ كيف تتحول قل هو الله أحد اللي هي سورة الإيه؟ اسمها سورة إيه؟ سورة إيه؟ الإخلاص. اسمها هي اسمها كده، هي اسمها سورة الإخلاص. فوق الحلقة إن إحنا بنكلم ناقدين. عايز تكلم واحد تبدأ معاه من البداية خالص المؤمن مخلصها، بتقول له لا هو أحد، وعايز في نفس الوقت تتكلم المؤمن تقول له مش كفاية إن أنت بتقول أنا موقن ومعتقد أنه أحد، مش كفاية إنك بتقول في كل صلاة لا إله إلا الله، ده أنت لازم تعيشها وتبقى كل ذرات جسمك وكيانك وحياتك مخلصة خالصة للأحد سبحانه، لأنه أحد، فلابد أن تكون خالص له وحده، لأن كل هو الله أحد. سورة الإخلاص، صعوبة الحلقة في كده. ونسأل الله تبارك وتعالى العون والتوفيق. ولذلك أنا حبتدي الحلقة إزاي؟ حبتدي الحلقة بكلم هؤلاء الذين بالعقل، هكلمهم بالعقل ثم بآيات القرآن اللي بتخاطب العقل، بالعقل بأدلة بالعقل، ثم بآيات القرآن اللي بتخاطب العقل، أقول لهم كيف لا يكون أحد، كيف لا يكون لا إله إلا الله. وطول ما أنا بقول كده عمال أقول للمؤمنين اللي متأكدين وعارفين كلامي ده 60,000 مرة، طول ما أنا بقول الكلام ده بكلم هؤلاء كنت تقولوا لا إله إلا الله. لا إله، احس بها قلبك، املأ بها قلبك، املأ بها عينك، املأ بها جوارحك. لا إله إلا الله. طول ما أنا بكلم هؤلاء أنت عمال تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، تجدد بها نفسك وحياتك. هي دي الحلقة. وصل الموضوع؟ عايزين نوصل في إيه في نهاية الحلقة عشان نبقى طالعين ماسكين حاجة في إيدينا؟ عايزين نمسك على نوصل لحاجتين. الحاجة الأولانية، غير المؤمن ما عندكش حجة، وربنا يعيني واقول كده، وهي سهلة وبسيطة لمن له عقل. والمؤمن أنا خالص لله حياتي كلها، لو طلعنا في مغلطة يا أنا خالص ليك يا رب، نقيت صافي عشانك وحدك، وحرتب حياتي لك ولمرضاتك، وكلامي وسكناتي وحركاتي وأفكاري وشغلي ومراتي وعيالي وفلوسي لك، لك هتستمتع نعم، لكن أصلها لك. حاجة جميلة أوي بس يعني تعالوا ندخل علشان ما نضيعش الوقت ونعيش مع اسم الله الواحد الأحد. الأحد ورد في القرآن مرة واحدة، قل هو الله أحد، لكنها تعدل ثلث القرآن، وعليه مئات الشواهد في كل القرآن، صح ولا لا؟ ده كفاية أن التوحيد قائم من كلمة الواحد الأحد، يعني ضمن دين التوحيد من اسم الله الواحد الأحد. ودخلنا لهذا الدين بلا إله إلا الله من ثمار الواحد الأحد، ودخلنا الجنة بلا إله إلا الله. فإحنا بنتكلم النهاردة عن هذا الاسم العظيم، أما اسم الواحد فجاء في القرآن 6 مرات، جاء في القرآن آسف 15 مرة، 6 مرات منهم مع اسم الله القهار. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. تعالوا نبدأ ونكلم هؤلاء بالعقل، دلائل أنه الأحد. فكر كده، أنا مش هينفع أمسك حاجة صغيرة، لازم أمسك حاجات كبيرة وتحتيها أمثلة، لكن نمسك حاجة حاجة. عندنا 6 حاجات النهاردة بندلل بيها، تعالوا نتكلم بالعقل. وانا مبسوط جدا ان الحلقات دي بتترجم، لما في الساعات في صلاه الفجر وبعد صلاه الفجر 6:30 صباحا توقيت مكه بتبقى مترجمه، فمن شاء ان هو ياخدها، وموجوده على عمرو خالد دوت نت على الموقع، من شاء ان هو ياخدها ويروح بيها للغرب ويسمع بيها هؤلاء وياخد الحلقه دي لعلها تكون فائده. طيب اول دليل نكلم بيه هؤلاء بالعقل، نقول لهم ايه دليل ان هو الواحد؟ وانت كمان على فكره في مسلمين شباب وبنات مؤمنين ومصدقين، بس لو اي حد قال لهم كلمه يتلخبطوا. احنا بنكلم هؤلاء كلام، بنكلمكم يا شباب يا 18 سنه يا 20، يا شباب يلي بتقولوا طبعا انا مسلم بس انا ساعات لما بيتقال لي حاجه بتلخبط. بنكلم هؤلاء. اول دليل ايه هو اول دليل؟ ان طريقه الخلق في الكون كله واحده. يعني ايه طريقه الخلق كلها؟ اين على ذكر يلقح انثى فيحدث نفس الطريقة في الإنسان في الحيوان في النبات، هي طريقة واحدة، ما فيش طرق، هي طريقة واحدة. شوفوا النقطة من الرجل في رحم المرأة يأتي الجنين، نقطة من الحيوان من كل الحيوان في رحم الأنثى يأتي الحيوان، نقطة من السماء في رحم الأرض يأتي النبات، هي طريقة واحدة. انظر للآية سورة الطارق بتلفت نظرك للمعنى دوم. فلينظر الإنسان وين خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والسرائب إنه على رجعه لقادر. يبقى دي من ماء دافق يخرج. بص الآية اللي بعديها الله تبارك وتعالى ماذا يقول؟ والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، نقطة من السماء في رحم الأرض يطلع النبات. وبعدين يقول لك شيء عجيب جدا، يقول لك كل أن الإنسان وكل الحيوانات الأخرى في الأسابيع الأولى شكل الجنين يكاد يكون واحد، طريقة تكوين الجنين. وبعدين يقول لك حاجة ثانية أعجب، يقول لك انظر تجد ان الكائنات كلها قايمة على اجهزة واحدة، في حاجة اسمه جهاز التنفس، مفيش كائن ما عندوش جهاز بشكل او باخر للتنفس، مفيش كائن ما عندوش جلد، مفيش كائن ما عندوش عين، كأن الفكرة ان الموجود واحد، ان الخالق واحد. خلي بالك لو فيه 2 كل واحد عايز يغير الطريقة، ولأن لابد أن يكون الخالق مبدع فالثاني عايز يبدع هو كمان، فيعمل إيه؟ فيطلع طريقة ثانية غير الأولان يثبت بيها. أنا بقول وأنت بتقول لا إله إلا الله معايا، طيب دي الأولانية، طب تعالى نمسك الثانية. يبقى دي أول نقطة، طريقة الخلق واحدة. طيب النقطة الثانية إيه؟ له قوانين ثابتة في كونه. أديك أمثلة، أول قانون أديهولك مثلا سنة التدرج، قانون التدرج. يعني إيه قانون التدرج؟ كل حاجة في الكون تتولد صغيرة تكبر تكبر تكبر تكبر توصل لقمة قوتها، تصغر تصغر تصغر تموت. الشمس تتولد صغيرة كل يوم تكبر تكبر تكبر توصل لرحم السماء تكون في أوجها، تضعف تضعف تضعف تغرب تختفي. القمر والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. يعني ايه العرجون القديم؟ النخلة العجوزة. بص على القمر اول ما بيطلع وبص على القمر قبل ما يختفي وافتكر كلمة العرجون القديم، عجوز شكله عجوز. ويبقى العرجون القديم يبقى النخلة كمان بتعجز. الانسان الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة. ايه الموضوع؟ لو 2 التاني يقلب، يقول لك طب انا هبدا بيه عجوز وبعدين نفرج. ما فيش حاجه كده، هو واحد لا اله الا الله، هي طريقه واحده. القوانين ثابته، التدرج في الكون، التدرج في الكون دليل ان لا اله الا الله. وبعدين خلي بالك، وما فيش حاجه بتبتدي فجاه ولا بتختفي فجاه. فجاه الصبح ما بيطلعش فجاه، والصبح اذا تنفس نفس كده ياخد نفس لغايه ها، والليل اذا عسعس يدخل حته حته، الشمس تطلع حته حته، الحامل تاخد 9 اشهر، خلق السماوات والارض في 6 ايام. الموضوع هو قانون ثابت لا اله الا الله الواحد الاحد، مش كده؟ طيب ايه قوانينه ثابته؟ ها قلنا واحده منها التدرج. خلي بالكم يا جماعه عشان القوانين ثابته، انتوا ساعات كتير بتقروا قصه سيدنا ابراهيم مع النمرود، ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت، هيرد عليه بايه؟ هيرد عليه طب ربنا له قوانين غيرها، فان الله ياتي للشمس من المشرق. لو انت اله ما تغير، لو في اثنين ما هي يعني، هي سيدنا ابراهيم مرتكز على الفكره دي، كلمه سيدنا ابراهيم انتوا بتقروها وبتعديها كانها مثل، لكن هي وراها قانون كبير. ايه القانون؟ ان هناك قوانين ثابته تدل على انه واحد، كل القوانين في الكون كله ماشيه بنفس الطريقه، لو انت اله غيرها اعمل غيرها، لو في اثنين طب ما تخليه غيرها. فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. مش بهت عشان المثل بس، لانه لو رد على المثل ده سيدنا ابراهيم هيجي له كم مثل؟ 100 رد. بهت ليه؟ لان ما لهاش غيرها. الله لا اله الا الله. طب اديك حاجه ثانيه، كل ده احنا يبقى الاولانيه طريقه الخلق واحده، الثانيه القوانين واحده. اديك مثل ثاني على القوانين، حركه الكون. ايه حركه الكون؟ كله في عكس اتجاه عقارب الساعه. يعني ايه؟ الالكترون في النواه بيدور ازاي؟ ذره ذره عكس اتجاه عقارب الساعه. طب والمجره؟ عكس اتجاه عقارب الساعه. طب والارض بتدور ازاي؟ عكس. طب والشمس؟ طب والقمر؟ طب والطواف؟ هو قانون واحد، هي طريقة واحدة لا إله إلا الله، هي طريقة ما تتغيرش حركة الكون. لا، في نقطة تانية في حركة الكون، كله بيدور في مسار بيضاوي. أنت بتاخدوا بالكم لما تتفرجوا على الأفلام ما بيدورش الدايرة، لا عاملة زي البيضة، بيدور كل الكائنات بتدور في مسار بيضاوي مش دائري، بيضاوي. كل الكواكب بتدور كده، الشمس بتدور كده، والقمر والالكترون في الذره بيدور كده، يعني من الذره للمجره نفس الطريقه. يبقى واحد ولا مش واحد؟ يبقى احد ولا مش احد؟ يبقى لا اله الا الله ولا مش لا اله الا الله؟ احنا خلي بالكم نادرا دلوقتي ما بنستخدم ايات، احنا بنتكلم بايه؟ بنتكلم عقل وعقلك. طيب حاجه ثانيه، كله بيدور في مسار مائل. بتاخدوا بالكم الكره الارضيه لما كنا بندرس عليها في المدرسه وتتحط في الخشبه دي، فاكرين لما كنا بناخدها تلاقيها ايه، عموديه ولا مايله؟ مايله، كله مائل. كل الكون حواليك بيدور في مسار مائل. يبقى واحد ولا مش واحد؟ يبقى خلي بالكم احنا قلنا لغايه ايه لغايه دلوقتي؟ قلنا ان طريقه الخلق واحده، وقلنا ان في قوانين ثابته. خلي بالكم لو قلنا قوانين ثابته بقى احنا ممكن نشتغل من النهارده لامتى؟ لغايه ما يخلص في رمضان نقول القوانين ده. ده انا بضرب امثله يا فندم، وانتوا بقى يا شباب تطلعوا من النت وتخشوا وتكلموا وتعملوا يعني محاورات، لكن احنا بندي امثله. اديك مثلا من امثله القوانين الثابته، حاجه اصطناعيه، فكره الامومه. كل الكائنات، السمك في البحار، الحوت، الحوت وهو بيولد لازم امه وهي بتولده لازم يجي 2 سنين من الحيتان عشان يساعدوها في الولاده عشان ما يهاجمهمش اي اسماك اخرى. فكرة الأمومة موجودة عند الإنسان، فكرة الأمومة عند البنات، النبتة لو بتموت، النبات لو بيموت لأن مفيش مية والعطش شديد، يبدأ يغذي بالمية اللي باقية عنده النباتات الصغيرة علشان يهب لها الحياة. فكرة أن الكون قائم على فكرة الأمومة، الرعاية. شايف المفهوم اللي إحنا عايزين نوصله؟ إذا هناك، ودون اللي قاله سيدنا ابراهيم للنمرود لما قال له فان الله ياتي بالشمس من المشرق تاتي بها من المغرب. النقطه الثالثه، احنا كل ده وانت شغالين ما زلنا في الاثباتات. النقطة الثالثة في الإثباتات عجيبة قوي وبسيطة قوي، إن الأرض كلها مسخرة لمخلوق واحد اسمه الإنسان. لو هما اثنين، طب أنت سخرت للإنسان، طب أنا هسخر للجن، أنت سخرت للإنسان أنا هسخر للأسود. لا، هو طريقة تركيبة الكون كلها مصممة إن أنت القائد، وأنت مصمم إن أنت القائد. من أول إن حررت إيديك إنها تكون زي الحيوانات على أربعة، على أربعة حررت الإيدين، لأن دول اللي هيبدعوا، اللي هيشكلوا، هيشتغلوا، لازم يبقوا حرين. يعني طريقة خلقتك تدل إن هناك من هيأت لتكون قائد. طب حد ثاني، طلع حد ثاني يكون قائد، يبقى لا إله إلا الله، بدليل إن يعني شوفوا أسوأ ما في الإنسان إن أنت من دلائل إن هو الواحد الأحد ثم تكفر بالواحد الأحد. يعني أنت الدليل أنت إن أنت القائد. الأسد مش مهيأ في تلكبته إن هو يكون القائد، مش مصمم كده، ما ينفع تلكبته كده، لكن أنت تلكبتك كده. العقل اللي أنت أعطيته إلى، يبقى دي النقطة الثالثة. يبقى واحد أحد ولا لأ؟ لو في اثنين تحصل مشكلة في الأرض، مين اللي هيقود ومين اللي هيقود؟ تخيل لو في اثنين النهاردة الشمس تطلع من المشرق، بكرة تبص تلاقيها طالعة من المغرب، الثاني غير رأيه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وعشان كده نبينا أخبرنا إن في آخر الزمان هتطلع من المغرب، عشان هو اللي قال، هو اللي قال، محدش ثاني يملك اللي يقول. طيب أديك نفس، أديك نقطة رابعة، دلائل أنه الواحد الأحد، التكامل اللي في الكون. يعني إيه التكامل؟ الكون كله تحس إن ناس ماسكة في إيدين بعضها بتخدم لأداء عملية واحدة. المثل إزاي بينزل؟ فاكرين في اسم الله الخالق تعاون بين الشمس والبحر والسحب والرياح والماء علشان تنزل نقطة المية. يعني مصنع شغال فيه خمسة، الخمسة دول انت بتبصروا منهم بعاد جدا، الشمس البحر الريح كل دول عشان تنزل المطر، يبقى واحد ولا مش واحد؟ التكامل في الكون اكبر دليل ان هو الواحد. تبص تلاقي حاجة عجيبة جدا، نسبة الاكسجين في الارض 21% وثاني اكسيد الكربون 1% الغلاف الجوي. طبعا احنا بنتنفس عايزين اكسجين، طب تخيل عايزين ناخد اكسجين، خلص الاكسجين، يا نهار ابيض نموت، مفيش اكسجين، لان احنا محتاجين اكسجين. طب يقوم عشان تعرف انه الواحد الاحد التكامل، انت تاخد اكسجين تطلع ثاني اكسيد الكربون، يقوم النبات ياخد ثاني اكسيد الكربون ويرجع الاكسجين، تفضل النسبة واحدة. لو اثنين، لا انا عايز اغير العناصر دي اصلا. تخيل لو كلهم بياخدوا اكسجين ومفيش التكامل دوام، النحلة تمر على الزهرة تاخد منها الرحيق عشان انت تاخد عسل، والنحلة وهي تاخد الرحيق تقوم مخبطة برجليها حبوب اللقاح فتنقل المذكر للمؤنث، فتفضل الأزهار وتفضل النباتات تتوالد وتتكاثر عشان انت تاكل. مين التعشيقة دي، العلاقة دي، التكامل دوم لا يملكه بين كائنات مختلفة عن بعضها. يعني ربنا جعل هذا التكامل بين كائنات مختلفة عن بعضها عشان يوريك ان هو الواحد الأحد. خلي بالك لو الحاجات دي تتعامل كلها بحاجة واحدة، يعني ليه دورة المطر الشمس تسخن البحر تقوم البخار يطلع تقوم الريح واخده لفوق وتجمع بين السحب قانون الجاذبية يشد تقوم المية نازلة، خمسة بيتعاونوا مع بعض، ليه كل ده؟ ثم كلمة المطر تنزل ربنا ينزل لنا من السماء مطر وخلاص من غير كل الحاجات دي. التكامل ده بحاجات بعيدة عن بعضها عشان انت تعرف ان هو الواحد الاحد. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. ها يا اخوانا شفتوا التكامل في الكون عامل ازاي؟ التكامل ده حاجه ثانيه عجيبه جدا، الاكل اللي موجود في الكون واحتياجاتك انت عشان تنمو. يعني مين قال؟ تخيلوا لو هما الهين، واحد بيطلع اكل والتاني خلقك، ودول مش راكبين على بعض، الاكل اللي موجود في الكون مش مناسب لاحتياجات جسمك. لا ده مش كده وبس، ده خلى تكوينك من جوه مناسب لهضم الاكل اللي انت بتاكله، فهو خلق وأعد وطمن وجعل التوافق بين الأكل وبين احتياجاتك وبين تصميم جسمك. مين اللي عمل التكافؤ التصميم بين احتياجات جذر النبات وبين التربة يجد فيها؟ يا جماعة التكامل غريب، التكامل يدل ان لا اله الا الله. التكامل ملوش حل غير ان هو اله واحد، الواحد الاحد لا اله الا الله. انا بسال سؤال، كل الكلام ده لما يجي على عقلك يدخل ولا ما يدخلش؟ يعني تخيل ان انت انسان لم تعرف من قبل الدين، تخيل، الحمد لله ان احنا لكن تخيل ويعرض عليك هذا الكلام بالعقل، بالعقل. طب اقول لك نقطة خمسة تضحكك قوي، سهلة قوي قوي قوي، ان لا اله الا الله وان هو الواحد الاحد، حد ثاني طلع قال انا اله؟ يعني الناس بتخترع وبتقول لك ممكن يكون. طب هو حد ثاني طلع قال انا اله؟ شوف الايه بتقول ايه، فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. حد ثاني قال الكلام ده؟ في حد قال لا وانا كمان؟ حد يعرف حد قال؟ طب اذا كان محدش قال انت بناء على ايه بتقول؟ فاهمين يا اخوانا الفكره؟ شوفوا حاجه بسيطه جدا، شوفوا ابن المقفع قالوا له مره تعرف تكتب ايات زي ايات القران؟ فقال لهم طب سيبوني كده في اوضه يمكن ابتكر يعني. فدخل وطلع بعد يوم قال لهم كيف اكتب مثل هذا الكلام؟ وقام قايلهم الايه دي، وقيل يا ارض ابلعي ماءك، سيدنا نوح بعد الطوفان، وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي. قال لهم من الذي يملك يكلم جبال الارض ومياه الارض ويامرها فتطيع الا لا اله الا الله، الا الواحد القهار؟ يعني من يملك ان هو يكلم الكون كله فيسمع له ويطيع؟ دي دلائل يا اخوانا ان لا اله الا الله، دلائل، دي بعض دلائل، بعض افكار بنقولها لمن يريد ان يفكر بعقله ويعني يشغل عقله في هذا الامور. لكن انا الحقيقه حابب في النهايه قبل ما ننقل لينا يا مؤمنين، حابب نقرا، اسمعوا كده الايات دي، ايات في سوره النمل، ايات جميله قوي. شوف الله تبارك وتعالى يقول قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير اما يشركون. وتبدا الايات امن خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله قليلا ما أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل شوف كلمة أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. الآيات تحس يعني أين عقلك؟ أإله مع الله، أإله مع الله. كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله فقل قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. المنطق بيقول كده، العقل، كل الكلام اللي قلناه بيقول كده. تعالى الله عما يصفون قل لو كان فيهما آلهة إلا الله إله آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. الآيات دي كلها شوف، وبعدين تجد القرآن بيقول لك حاجة بسيطة جدا، ضرب الله مثلا رجل فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ طب انت احسن لك ايه؟ الايه دي بتقول لك انت احسن لك ايه؟ يكون في شركاء متشاكسون، تخيلوا عبد عنده اربعه بيملكوه موظف عنده 5 رؤساء متخانقين مع بعض، فكل واحد بيدي متشاكسون، كل واحد بيدي امر عكسي، ولا موظف له مدير واحد، ولا عبد له اله واحد؟ ايهما اسهل؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ اخواننا عايزين نطلع بايه في الاخر؟ تعالوا ندخل علينا احنا المؤمنين، لا اله الا الله، الكلمة اللي أضاء بها الكون، الكلمة اللي بيطلع عليها كل شمس، الكلمة اللي ندخل بها الجنة، الكلمة اللي فطرنا عليها، الكلمة اللي أدبنا تعذبه عشانها. يا أخوانا أنتوا ناسيين إن كلمة أحد أحد هي الكلمة اللي بلال اتعذب عليها في الصحراء؟ فاكرين يا أخوانا أنا بقول الكلام ده ليه؟ تعالوا نسأل إحنا بقى لينا يا مؤمنين، هل قل هو الله أحد؟ هل لا إله إلا الله بتملأ خلايا جسمك، مسيطرة عليك، مخلياك تعيش بيها؟ هل أنت عايش بيها؟ هل لا إله إلا الله بتملأ كيانك؟ قل هو الله أحد، لا إله إلا الله. يعني إيه قل هو الله أحد؟ تعالوا نحسها بعد ما قلنا المعنى، نحسها ونعيشها. يعني إيه قل هو الله أحد؟ مفيش حد بيرزق زيي، ولا حد بيعطي زيي، ولا حد بيكرم زيي، ولا حد بيخلق غيره. مش ممكن احط مزاجي في كفه واحط اوامره في كفه لان هو احد. مش ممكن احط اهوائي في كفه واحط اوامره في كفه لان هو احد. مش هعيش غير عشانه، هعيش بيه لان هو احد. شوفوا بلال يا اخوانا وهو في الصحراء ودرجة الحرارة 50 هنا في صحراء مكة، وياخدوه يلبسوه الدرع لغاية ما يبقى كأنه هيسوح جوه، ويرموه في وسط الصحراء ويحطوا الصخرة الشديدة بعد الدرع ما هو عليه، يحطوا الصخرة الشديدة والسياط من فوقيه أي تعذيب دون، ويقولوا له اكفر بإلهك، فيقول أحد أحد. أنت هتدخل الدرجات يا سيدنا بلال؟ يعني كلمة أحد أحد عندك بقوة إحساس بلال؟ هل وأنت بتقرأ قل هو الله أحد وبتقرأها كل يوم والتاني بقوة إحساس سيدنا بلال وهو بيتعذب تتكسر كده، وأنت بتقرأ قل هو الله أحد وبتقرأها عشان تخلص عشان تبقى بسرعة، قل هو الله أحد، وتفتكر بلال وهو بيقول أحد أحد، ويقولوا له لا تنطق بها، انطق بغيرها، فيقول لساني لا يطيقه. يقولوا له اكفر بإلهك، يقول لساني مش عارف يقولها، مش عارف، لساني لا يحسنه، مش عارف اقول غيرها، بحاول اغير لساني مش عارف. قل هو الله احد. شوفوا عمار عشان لا اله الا الله. يا ناس اللي بقيتوا عايشين للدنيا والاهوائنا وضعنا وبعدنا، شوفوا الناس دي، شوفوا الدين ده وصلك ازاي؟ ما وصلكش على طبق من ذهب، وانت بعد كده عشت وبعت وفسدت ورحت ونسيت، ويمكن ما صليتش، وحتى لما بتصلي تقول هو الله احد مش حاسبها. سيدنا عمار بن ياسر كانوا ياخدوه ويولعوا الفحم لغايه ما الفحم يتوهج، وينيموه ظهره على الفحم علشان ما يقولش لا اله الا الله، عشان كلمه الاحد، عشان كلمه قل هو الله احد، فما يطفيش الفحم الا شحم ظهره لما يسيح، ينزل شحم ظهره يسيح على الجمر فيطفي الجمر. تخيل يروح للنبي وهو مش قادر يفرد ظهره عشان الكلمه دي، عشان قل هو الله احد، عشان احد، عشان لا اله الا الله. ناصفه بنت فرعون تروح لفرعون وتقف بين ايدين فرعون ليه؟ عشان الكلمة دي بتسرح بنت فرعون، وهي بتسرحها وهي كتمة إيمانها، وفرعون بيقول أنا ربكم الأعلى، وهي بتسرح البنت. قصة ست بتشتغل ناشطة، بتشتغل كوافيرة، قصة ليك علشان أنت تشوف كلمة الأحد، كلمة لا إله إلا الله كبيرة في حياتك قد إيه. وهي بتسرح البنت يقع النصف من إيدها، فمن كتر ما الإيمان ساعات بيبقى مالي القلب، بيبقى على لسانك، بتبقى مش قادر تخبيه، فيقع النصف، فتقول بسم الله لا إله إلا الله. فالبنت تقول لها وقع النصف، أنت عارف ساعات لما تقع منك حاجة تقوم قايل بسم الله سبحان الله لا إله إلا الله، الست الإيمان على لسانها. فبنت فرعون قالت أبي؟ بتقولي بابا؟ فقالت، قالت بقى خلاص، قالت ربي وربك ورب أبيك الله. قالت أولك رب سوى أبي؟ قالت ربي وربك ورب أبيك الله. قالت سأخبر أبي؟ قالت ربي وربك ورب أبيك الله. ست بسيطة بتشتغل إنها بتسرح الشعر، تروح لفرعون فقال ائت بها أولك رب سواي؟ ربي وربك الله لا إله إلا الله. الكلمة اللي إحنا بقينا بنتعامل معاها وبنصلي بيها وبمنتهى التهاون لازم تكبر في قلبك لأنه أحد. فيقول فرعون ألها أولاد؟ قالوا نعم. قالوا فأتوا بأولادها، ويأتي ببقرة نحاس، بقرة كده من نحاس، مش بقرة، يعملوا الحاسة على شكل بقرة عشان تبقى متوهجة جدا، ويقول إلقوا بأولادها أمامها أولك رب سواي ربي وربك الله، ويشغل الطفل الأول قدام عينيه عشان كلمة لا إله إلا الله، عشان الكلمة اللي احنا دائما بنقولها ومش خصمها أولك رب سواي الأحد. يا حن الست ضحت عشان اسم الله الأحد، عشان هو غالي، أولك رب سواي ربي وربك الله، ويسلم الثاني ويسلم الثالث، إنما الأخير كان لسه يعني لسه ضعيف، فخافت إنها ترميه، فقال يا أماه إنك على الحق فلا تخافي، فيلقى به ويلقى بها معه، ودقائق ويختفي الأصوات وتنتهي المرأة وأولادها الأربعة. لكن كلمة التوحيد مش ممكن تذوب ولا تنتهي في السماوات والأرض. يقول النبي يوم المعراج: شممت رائحة أجمل ما يكون في السماء، فقلت يا جبريل لمن هذه الرائحة؟ قال: هذه رائحة العصر تفوح من الماسطة بنت فرعون وأبنائها الأربعة، تملأ السماء عصرا. لأن كلمة التوحيد غالية، لأن لا إله إلا الله كلمة غالية. يا أخوانا، ده رجل يأتي يوم القيامة من أمتي، يقول النبي: رجل من أمتي يقف بين يدي الله يوم القيامة، فينشر له صحائف سيئاته، فإذا بها 99 سجل من السيئات، كل سجل كمد البصر، كل سجل كمد البصر. أنت متخيل حجمها قد إيه السجلات دي؟ عمل إيه الرجل ده عشان تبقى سيئاته 99 سجل من السيئات؟ فتوضع في كفة السيئات فإذا بها كالجبال، طبعا 99 سجل، فيعلم العبد أنه قد انتهى، فيسأله الله: أبقي لك شيء؟ فيقول: لا يا رب. فيقول له الله: أظلمك كفدكي؟ فيقول: لا يا رب. فيقول له الله: أظلمك الملائكة؟ لا يا رب. فيقول له الله: ألك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله تبارك وتعالى: بلى، بقي لك شيء. فيقول: وما هو يا رب؟ فيقال له: بطاقة صغيرة. فيقول: يا رب، وماذا تفعل البطاقة بجوار سجلات من السيئات 99 سجل؟ فيقول له الله تبارك وتعالى: إني لا يظلم عندي أحد، ضعوا البطاقة في كفة حسناته. فإذا ببطاقة مكتوب عليها: لا إله إلا الله. يقول النبي: فوضعت البطاقة فطارت في السجلات. عارف لما تحط الكفة حاجة فتقوم الكفة الثانية طايرة؟ 99 سجل، وضعت بطاقة لا إله إلا الله، يقول النبي، فطارت في السجلات. ثم قال النبي: ولا يثقل مع اسم الله شيء، لا إله إلا الله. أكيد يا جماعة الرجل دون عشان البطاقة دي، أكيد مرة قالها بكل إحساسه، هي الموضوع كده، قالها بكل كياني، قالها بكل قلبه: لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، مش هحط كلام الله وحط حد فوقيه، مش هفضل حد من الناس، لأني لا إله إلا الله. عشها مرة، قالها مرة بإخلاص، بإخلاص، قالها بكل كياني: لا إله إلا الله. نجا بها، نجا لأن لا يثقل مع اسم الله شيء. يقول النبي: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه. قولوها يا أخوانا، قولوها، يمكن المرة دي بتنجيكوا، يمكن تبص تلاقي سجلات من السيئات ويتحط لك تكون أنت هذا الشخص، ويتحط لا إله إلا الله قلتها بكل جوارحك بكل كيانك، عشت مع اسم الله الأحد، قول قل هو الله أحد بكل كيانك. يقول النبي: جاءه رجل فقال: يا رسول الله، فلان يصلي بنا، كل ما يصلي بصورة يختم قبل ما يركع بقول هو الله أحد، مش معقولة كده. فناداه النبي فقال: لما تفعل ذلك؟ قال: أحبها يا رسول الله، بحبها. قال: لما؟ قال: فيها اسم الله وفيها صفة الله، أحد، أحد، لا شريك له. فقال النبي: اعلم أن الله يحبك لحبك إياها، وفي رواية: بحبك لها تدخل الجنة. قل هو الله أحد يا أخوانا، تلت القرآن، تلت القرآن في هذه الصورة، وإحنا مستصغرينها لأن فيها اسم الأحد، لأن فيها معنى التوحيد، لأن فيها لا إله إلا الله. يا ترى الكلام ده وصل إليك وهزت قلبك من جوه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسمع رجل يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الواحد الأحد، بأنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال له النبي: أتدري لما دعوت؟ دعوت باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. النبي هو راجع من غزوة تبوك يجد سيدنا معاوية بن معاوية المزني كان معاه طلع الجيش لكن ما قدرش يطلع لأنه هو كان مريض جدا، فبقي في المدينة وما طلعش. النبي والصحابة وهم راجعين والدنيا برد قوي نايمين، ينزل جبريل من السماء: يا محمد قم فصلي على معاوية بن معاوية المزني. فقال النبي كأن النبي يعني الدنيا برد الصبح الدنيا ليل والصحابة نايمين وراجعين والجيش تعبان، فقال: يا رسول الله ينتظرك بالخارج صفين من الملائكة نزلوا من السماء كي يصلوا على معاوية بن معاوية المزني، لم ينزلوا من السماء من قبل. فقال النبي: يا جبريل وماذا فعل معاوية بن معاوية المزني لينزل صفين من الملائكة؟ قال: ذلك رجل يحب سورة قل هو الله أحد، يقرأها قائما وقاعدا صباحا ومساء، يقول بها أحيا فيها صفة الرحمن، فنزلت الملائكة لتصلي عليه. لا إله إلا الله. إحنا هننتقد الفاصل بس لو سمحت يا أخونا لغاية ما نرجع بالفاصل. يا من علمتم الأحد ويقنتم في الأحد وعدتم مع الأحد باللسان.